نعم جل وسيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند الباب الثالث وهو فعل يفعل، وقلنا إن فعل يفعل كفتح يفتح هذا الوزن له شرط، وهو أن يكون عين فعله أو تكون لام فعله أو يكون لام فعله حرفا حلقيا، يعني حرفا من حروف الإظهار، الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء، وما خرج عن ذلك مثل أبا يأبى فهذا يقال شاذ، يعني نادر وقليل. والشاذ قلنا يطلق على ثلاثة معاني، يطلق على ما خالف القياس فقط أو خالف السماع فقط لكنه موافق للقياس، فهذا شاذ بمعنى أنه قليل نادر. ويطلق أيضا على المخالف للقياس والسماع، وهذا شاذ مردود لا ينطق به ولا يتكلم. قال المصنف أكمل وبناؤه أيضا. قال رحمه الله تعالى: وبناؤه أيضا للتأدية غالبا. نعم. وقد يكون لازما. نعم. مثال متعدي نحو فتح زيدون الباب. طيب، فتح الباب هذا لا متعدي. مثال آخر للمتعدي يا مشايخ؟ ما في. انتهى. ينسخ، نسخ، نسخ الكتاب أو نسخ الحكم، نسخ. نعم. شرح، يشرح، شرح الدرس. نعم. قرأ الكتابة. نعم. قرأ يقرأ. منع، منع الناس. نعم. كيف؟ بعث، يبعث، بعث. طيب، واللازم، انتقل للازم. ومثال اللازم ذهب، ذهب، يذهب، ذهب إلى السوق. نعم. هذا لا يتعدى إلى مفعول، وإنما يتعدى بحرف جر. الذي لا يتعدى إلا بحرف الجر هذا نقول متعدي ولا لازم؟ لازم. طيب، مثال آخر لذهب، رحل، يرحل إلى كذا. طيب، رحل يرحل، إيه؟ وقع، يقع على كذا. نعم صحيح. أيضا نهض، ينهض، نهض من فراشه ولا من كبوته. طيب، أكمل يا شيخ الباب الرابع. الباب الرابع فعل يفعل واحد موزونه عن ما يعلم، موزونه الثاني وعلامته هذا الثالث أن يكون عن فعله مكسور بالماضي ومفعول المضارع. طيب، بناؤه. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. نعم. مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة. نعم، علم، يعلم، علم المسألة، هذا متعدي وله أمثلة أخرى كثيرة. نرجعها للواجب، تكتبونها في الواجب. نعم. ومثال اللازم. ومثال اللازم نحو وجل زيد. نعم، وجل يوجل، وجل يوجل بالفتح في المضارع يعني خاف. طيب، أكمل. الباب الخامس. نعم. فعل يفعل. نعم. موزونه فعل يفعل واحد، موزونه اثنين، علامته ثلاثة، بناؤه أربعة. اقرأ الآن. وعلامته أن يكون عن فعله مضموما في الماضي والمضارع. نعم. وبناؤه لا يكون إلا لازما. إذا لا يأتي متعدي، فعل لا يأتي متعدي. تقول حسن الولد وكرم الرجل هكذا، وإيش؟ وخشن الجلد، لكن لا يتعدى إلى مفعول. إذا انتبهوا الآن، بدأنا في الخصوصيات. الباب الثالث وهو فعل، أكملوا لي، فعل إيش؟ يفعل له خصوصية. ما هي خصوصيته؟ شرط الحرف الحلقي في عينه أو لامه. طيب، الباب الخامس له خصوصية. ما هي خصوصيته؟ أنه لا يأتي إلا لازم. طيب، أكمل يا شيخ. حسن، يحسن، حسن زيد. طيب، أكمل يا شيخ الباب السادس. الباب السادس. نعم. فعل يفعل. نعم. موزونه حسب يحسب. إذا فعل يفعل واحد، موزونه اثنين، علامته ثلاثة، بناؤه أربعة، هذه النقاط المطلوب حفظها. أكمل. وعلامته من يكون عن الفعل مكسور في الماضي والمضارع. نعم. وبناؤه غير للتهديه غالبا وقد يكون لازما. طيب، اذا الابواب السته هذه كلها الغالب فيها ما هو؟ التعديه، واللزوم قليل، الا باب واحد وهو الباب الخامس فانه لازم دائما. خلاص فهمتوا هذه الكليات؟ طيب اكمل يا شيخ. مثال التعدي حسب زيد عمرو طالبا. نعم. ومثال لازم ورث زيد. نعم، ورث زيد خطأ طبعا، غير ورث، اكتب بدل ورث وثق زيد، اما ورث فهذا متعدي ليس كذلك؟ ها، ورث المال، ورث الرجل اباه، فهذا متعدي وليس بلازم، وإنما الصواب وثقة. ولا يستبعد أن الخطأ هذا من النسخ الذين ينسخون، إلا هو في أكثر الطبعات هكذا ورثة وليس بصواب، ولا أظن أن المصنف يجهل مثل هذا، إذا كنا نحن لا نجهل مثل هذا هو يجهل، لا يستبعد أبدا أن يكون خطأ من النسخ. طيب، انتهينا من الباب السادس. تذكر مرة أخرى ما هو الواجب المطلوب منكم الآن بعد حفظ القواعد هذه. هذا التمرين الأول، الجدول رقم واحد فيه الأبواب الستة من واحد إلى ستة، ما المطلوب؟ المطلوب أن تملأوا هذه الفراغات بالأمثلة، إلا أنكم من الباب الأول، ها؟ يعني الأبواب الستة إلا الخامس، إلا الباب الخامس سيقسم الجدول إلى قسمين، قسمين في الأعلى المتعدي، أمثلة المتعدي، وفي الأسفل أمثلة إيش؟ اللازم. إلا الخامس خلاص ما عندنا إلا لازم. كيف نكتب الأمثلة؟ نكتب المثال بالماضي والمضارع، بالماضي والمضارع مع المصدر، مع المصدر. جربوا، انتوا جربوا، ما انتوا خسرانين يعني، ما راح تخسروا شيء. فمثلا في الباب الاول فعل يفعل ستكتب ايش؟ نصر ينصر نصرا. طيب ايش غيرها؟ اكل ياكل اكلا، خرج لا، طبعا في المتعدي فوق لا تخرجوا. طيب تحت في اللازم نقول ايش؟ خرج يخرج خروجا. طيب في ذهب راح تقول ذهب يذهب ذهابا. طيب وفي فعل يفعل علم يعلم علما. فاهمين ايش يقول؟ طيب هاتوا غيره، مثال اخر. ها، صبر يصبر صبرا، فتكتبون هكذا الماضي ثم المضارع ثم المصدر. أريد أن تتدربوا وتتعودوا على هذا، وسيصبح سهل بعد مدة لمن هو ليس بسهل عليه الآن، أما من كان سهل عليه الآن فالحمد لله، لكن لابد من التدريب. ففي الغد إن شاء الله تأتون وأنتم قد حفظتم الأبواب الستة هذه، أظنكم الآن حافظينها الستة مرتبة، وتكونوا قد كتبتم هذه الأوراق، يعني هذا الاختبار أو هذا الواجب قد تدربتم عليه وتحضروا الأوراق. طيب دعوني أنتقل إلى الدرس الذي يليه. ماذا قال المصنف؟ قال الله تعالى واثنى عشر بابا من زاد على الثلاثين. طيب راجعوا السبورة ولا راجعوا الـ الـ راجعوا الـ الأعداد، صح 12 باب لما زاد على الثلاثي ولا غلط؟ كيف صارت؟ ثلاثة للمزيد بحرف، وخمسة بحرفين، وأربعة بثلاثة، المجموع كم؟ 12. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرجع إلى المذكرة، نرجع إلى المذكرة حتى تكون يعني تكون أسهل. الكل مع المذكرة. رقم اثنين الثلاثي المزيد فيه بحرف واحد ثلاثة أبواب. ما هي الثلاثة الأبواب؟ الباب الأول أفعل. طيب فين الزيادة؟ الهمزة في البداية أفعل، إذا شلناها خلاص راحت الزيادة، رجعنا للثلاثي. إذن الألف في البداية أفعل. قال أفعل، انتبهوا هذا الوزن ثابت. كيف ثابت؟ على هذه الصورة، أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا. أنا قبل ما أخوض في هذا الوزن أريد بس أعطي صورة سريعة لهذا للأوزان الثلاثة. إذن الأول أفعل يفعل إفعالا، الثاني فعل. إيش اللي صار في الثاني؟ كررنا العين فقال فعل يفعل تفعيلا، فعل مثل فرح ومثل كرم ومثل عظم ومثل سلم، أليس كذلك؟ طيب والثالث فاعل يفاعل مفاعلة، فاعل فين الحرف الزائد؟ الألف التي بعد فاء الكلمة فاعل. إذن هذه الثلاثة الأوزان اللي هي ثلاثية مجردة، ثلاثية مزيدة بحرف واحد. ما هو الحرف الواحد؟ إما الهمزة في أول الكلمة أفعل، أو في وسط الكلمة الألف فاعل، أو نضاعف عين الكلمة فنقول فعل. حفظت الأوزان الثلاثة؟ ما هي الأوزان الثلاثة؟ أفعل فعل فعل، أكررها، أفعل فعل. إذا من البداية أفعل، الزيادة في البداية أفعل، في الوسط تضعيف حرف فعل، أو زيادة في الوسط أيضا فاعل. واضح هذا؟ فاعل. هذه الثلاثة الأوزان. الآن دعونا نقف معها وزنا وزنا. الوزن الأول أفعل يفعل، هكذا تكون إفعال، مثل إيش؟ أكرم يكرم إكراما، أحسن يحسن إحسانا. أعطوني أنتم أمثلة الآن، أنا خلاص أفلست ما عندي أمثلة، هاتوا. أقدم يقدم إقداما، أجمل يجمل إجمالا، أدرج لأنه أصلها درجة، وأكرم أصلها كرمة. و طيب حبة ما شاء الله عليكم الآن جاءت كثير، بس الدنيا حباب. إيش قلت أنت المثال يا شيخ سيدي؟ خليك معايا، روح تضحك سبتني. إيش المثال اللي ذكرت؟ أدرج يدرج إدراجة، من درجة، لو شلنا الألف صار درجة. وش غيرها؟ إيش؟ يفرز إفرازا، إيوه. وأشرف يشرف إشرافا، ها؟ وأدرك يدرك إدراكا، وأسلم إسلاما. الإسلام إذا نظرت إلى كلمة الإسلام ما هي؟ الإسلام وش هو؟ مصدر إيش؟ أسلم. والإشراف تقول إشراف فلان، إشراف هذا وش هو؟ هذا مصدر أشرف مهم شرفة. طيب نعم، إقدام غيره، أسعد يسعد إسعادة. الحمد لله أنكم ما كتبتم هذه الأمثلة لأنها واجب عليكم تكتبونها، هي التمرين اللي بعده. اللي بعده قال أكرم يكرم إكراما وأحسن يحسن. انتبهوا معي الآن، انتبهوا معي، سأثير إشكال وأجيب عنه إن شاء الله على الإشكال الذي سأتي به. ما هو؟ لماذا هنا قلنا أفعل يفعل إفعالا فذكرنا المصدر، بينما فيما سبق الأبواب الستة في الثلاثي كنا نقول فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل، فاعل يفعل، فعل يفعل، فاعل يفعل. ليش ما جبنا المصدر؟ أول ما كنا نجيب المصدر، والآن بدأنا نأتي بالمصادر. فلماذا؟ فهمتوا الإشكال؟ ليش ما حفظتوا المصادر هناك وذكرناها وهنا نذكرها؟ تفضل في جواب، بعض الإخوة عنده جواب، تفضل. سماعي يقول مصدر الثلاثي سماعي، عشان كذا ما جبناه، ما أتينا به. طيب مصدر الرباعي قياسي، هذا جواب. طيب في جواب ثاني؟ نعم. يختلف بحسب الفعل. يعني هذا هو يقصد ابن سلمة. طبعا هذا هو يعني الجواب، الجواب يعني على إضافة فيه. ما هي مصادر الثلاثي مختلف فيها، هل هي سماعية أو قياسية؟ لكنها في الحقيقة مختلفة. ليش؟ لأنها ليست كلها على نسق واحد. الخلاف بينهم هل الثلاثي مصدره قياسي؟ طيب كيف قياسي وعندنا مصادر مختلفة؟ يقولون لا، القياس هو كذا، وما سمع على خلاف القياس فهذا مسموع. فهمت عليه؟ يعني فيه جزء قياسي وجزء سماعي. ومنهم من يقول القول الثاني أن مصادر الثلاثي كلها سماعية ليست قياسية، يعني ما لها قاعدة. فهمت القولان؟ قولين. القولان ما هما؟ القول الأول يقول مصدر الثلاثي ما هو؟ قياسي وسماعي، جزء منه قياسي له قاعدة، وهناك بعض المصادر خرجت عن القاعدة فهي مسموعة. ومنهم من يقول إن مصادر الثلاثية سماعية كلها، وبالتالي لا يذكرونها. فهمتم عليه؟ ابن مالك وغيره من الكبار يقول لا، هي قياسية لها قاعدة، وهناك أمثلة تخرج عن هذه القاعدة مسموعة. طيب يا مشايخ، أما الرباعي فهي منضبطة ولذلك ينصون عليها. إذا أفعل يفعل إفعال دائما ستكون هكذا. رجاء عندكم في التمرين رقم الجدول رقم 2، الجدول رقم 2 لاحظينه، هذا تملؤونه بالأمثلة على نفس الوزن. وبالمناسبة هنا توعفت لكم، يعني جدول رقم 2 1 ثم 2 ثم 3 بعده إيش؟ 1 2 3 مكررة. أي مكررة. طيب أكمل يا شيخ، ننتقل للثاني. فعل، الثاني فعل، فعل يفعل تفعيلا، مثل فرح يفرح تفريحا، ومثل كرم يكرم تكريما، ومثل كلم يكلم تكليما. واضح؟ نريد غيرها. هاتوا أي مثال. إيش؟ ها؟ قدم يقدم تقديما. نعم. وشرف يشرف تشريفا، وعلم يعلم تعليما، وفهم يفهم تفهيما. إذا لو قلت التفهيم مصدر إيش؟ مصدر فهم، والفهم مصدر إيش؟ فهم. فهمت علي؟ طيب إيش الفرق بين فهم وفهم؟ هذه الأوزان، انتبهوا معي الآن، الأوزان لما زادت على الثلاثي هذه الزيادة لها معاني، ما زادت عبث. فهمتم علي؟ يعني سمعتي على بعض هذه الأوزان، هي زيادتها لها معنى. يعني لما قال فرح أو قال شرف أو قال فهم، هذه فيها إيش؟ نوع من المبالغة. واضح؟ تفضل أكمله. وضخ يوضخ توبيخ، هذا في الغد اللي ما يكمل الواجب مش اليوم. نعم. نعم. حدث يحدث تحديثا، تسخيرا. ايه اكمل. خرج يخرج تخريجا. اذا التخريج تخريج الحديث، هذا جاي من فين المصدر هذا؟ من ايش؟ من اخرج، من أخرج ولا من خرج؟ ها؟ من خرج تخريج، لكن لو كان من أخرج سيكون إخراج. فهمت علي؟ ها؟ جرح يجرح تجريحا، وعدل يعدل تعديلا. نعم. وحسن يحسن تحسينا، وفسر يفسر تفسيرا، التفسير، وسمع تسميعا. قفوا الآن، أبغى كلمة على الوزنين، يعني نحولها بين الوزنين. يعني مثل ما قلنا أخرج يخرج إخراجا وخرج يخرج تخريجا. يلا هاتوا مثل هذا. أشرف يشرف إشرافا وشرف يشرف تشريفا. أعطوني على هذا الغرار. واسمعوا حتى في الأمثلة في الواجب خلوها بهذا الشكل، يعني جيب الكلمة هنا وحولها هنا حتى ذهنك يتدرب على إيش؟ على تحويل الكلمات. فاهمين إيش أقول بالبلاد؟ فاهمين إيش أقول؟ أكيد فاهمين إيش أقول؟ في المثال هنا في الجدول رقم 2، المثال الذي تكتبه في 1 هو نفسه اللي هو أفعل، حول نفسه إلى فعل، بس يكون له معنى، مش كل كلمة تحول، كلمة يصير لها معنى. يلا أعطوني أمثلة الآن. أسمع، الشيخ الصغير يقول في السن، يعني يقول أكرم يكرم إكراما يقابلها كرم يكرم تكريما. لا تخربط لما تسمع إكرام، إكرام جاءت من أكرم، فهمتوا؟ وتكريما جاءت من فين؟ من كرمة، واضح؟ وكرما جاءت من إيش؟ من كرمة، كرمة كرما. طيب هاتوا مثال آخر. إيش؟ كيف؟ أي أفرح يفرح أفرح إيش؟ أيوة هات أفرح. كيف تيجي أفرح يفرح ويدخل شعبان في رمضان في شوال، يجيب بعدهم رمضان يكف. أفرح يفرح ولا أفرح يفرح إيش بك؟ ولا فرح يفرح؟ لا إخواني انتبهوا انتبهوا انتبهوا بحذر على الأسلاك، لا تشتبك تدخل سلك محل سلك. أنا أظن سببت لكم مشكلة، يعني أنا ظننت أنه هذا يسأل عشان يعني نميز هذا القضية دخلت. أقول لما تأتون بأفرح يفرح إفراحا وفرح يفرح تفريحا، بتدخلوا لي هذا إذا تجيبوه جنب بعض، بعدوا هذا عنها. إذا كان سيودي لهذا بعدوه عن بعض، لا يصير التماس. طيب أثبت يثبت إثباتا، وإيش يقابلها؟ يقابلها ثب. والله نعم، ثبت يثبت تثبيتا. نعم، أحسن يحسن إحسانا وحسن يحسن تحسينا. خير، أنزل ينزل إنزالا ونزل ينزل تنزيلا. فهمنا الإنزال، باب الإنزال غير باب التنزيل، هذاك من نزل تفضل. أيوه يعدل تعديلا. أيوه حدث يحدث تحديثا، أحدث يحدث، طبعا هو المعنى مختلف. أسمع، أحدث يحدث إحداثا وحدث يحدث تحديثا. أحدث غير حدث طبعا، هذا شيء وهذا شيء، لكن متشابه في الصورة. تفضل يا لطيف، برضك تلبس عيوب يسر. والله هذا هو مثال ينطبق على الواقع، إنه اللبس دخل، لا ألبس يلبس إلباسا، ولبس ولبس يلبس تلبيسا، واحذروا من تلبيس إبليس. طيب أقبل يقبل إقبالا وقبل يقبل تقبيلا. نعم سمعتم، أسلم يسلم إسلاما وسلم يسلم تسليما. نعم إيه إيش أبلغ أبلغ يبلغ إبلاغا، إيش تقول أنت؟ بلغوا عنه، أبلغ يبلغ إبلاغا وبلغ يبلغ تبليغا، فهمتم الآن الفرق؟ طيب أكمل الأخير، ما زلنا في الثلاثي المزيد بحرف واحد، ما هو الثالث؟ فاعل، فاعل يفاعل، فاعل يفاعل، لها ثلاثة مصادر، مفاعلة وفعالا وفي عالا، قاتل يقاتل كم مصدر لقاتل؟ ثلاثة: مقاتلة وقتالا وقيتالا. طيب هاتوا مثال آخر. هات: جالس يجالس مجالسة. ما عندك نية تقفل يعني؟ قاتل وجالس يجالس مجالسة وجلاسا وجيلاسا. ايش غير؟ مجاهدة وجهادا وجيهادا. جاهد مجاهدة. نعم. ناهض مناهضة. طيب نافق والعياذ بالله، نسأل الله السلامة، ينافق منافقة. طيب ايش غيره؟ ها؟ قاطع يقاطع مقاطعة وقطاعا وقيطاعا. نعم. يناوش. طيب غيره الشيخ؟ ضارب يضارب مضاربة. نعم. وضرابا وضيرابا. نعم. بارز يبارز مبارزة. إذا لما تسمع مبارزة جاءت من فين؟ من برز. برز يبرز برازا؟ لا، من بارز مبارزة. نعم. دافع يدافع مدافعة. ها؟ يبغى لكم قسم شرطة انتم. سارع يسارع مسارعة. ايه؟ ساهم يساهم مساهمة. يا شيخ لا توجع القلوب. مساهمة نعم. يسافر مسافرة. غيره؟ طيب الآن أنتم ما شاء الله شطار، أبغى الشطار على أوراق بكرة، مرة على عندي الآن سهلة، كل واحد يخطر باله مثال. طيب نعم، هي اقرأ الكتاب يا شيخ، خلاص فهمنا الأبواب الثلاثة الآن. هذه المزيد بحرف واحد، كم وزن يا مشايخ؟ ثلاثة. ما هي؟ أفعل فعل فاعل. ويمكن تضبطها مثلا بكلمة، تقول احفظها بالمثال: أكرم وكرم وقاتل مثلا. أكرم وكرم ها وكارم مكارمة، أو قاتل مقاتلة، لأن مقاتلة أسهل يعني دارجة أكثر. أكرم، لكن لا تحفظها وحدها. أكرم يكرم إكراما، وكرم يكرم تكريما، وقاتل يقاتل مقاتلة. فهمت علي؟ تحفظ بهذه الطريقة وتكتبون الواجب وتحضرونه. اقرأ الآن الكتاب، كلام المصنف. نعم. ايه ايه املأوها، لأن هذه أمثلة كثيرة، أبغاكم تكتبوا كثير. الجدول رقم 2 مكررة فيها، يعني جدولين هو في الحقيقة. املأوا هذه الجداول يا مشايخ، أنت ما راح تمكث العمر كله تملأ هذه الجداول. هي فترة التعلم، أسبوع التعلم. فإذا كنت في فترة التعلم لا تريد أن تكتب أمثلة وتتدرب على الأمثلة وتحفظها، ها؟ فأخذك للعلم قل لي متى. لا، ليس لك الكلام، هو الكلام للجميع. ف يعني معلش، اليومين هذه الواحد يضغط على نفسه، ترى يعني مسألة كما يقولون، قال: علم شهر وفخر دهر. انت طول عمرك راح تقعد تمثل؟ خلاص، اذا تدربت فترة الدراسة، تدربت على الأمثلة، بعد كذا تصبح يعني كم من الكلمات وكم من المصادر وكم من الأفعال انت الآن تعرفها سليقة، كثير جدا مو قليل، لأنك تدربت عليها. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: واثنى عشر بيضا من كلام ما زاد على اليقين، وهو ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو ما زيد به حرف على الثلاثين، وهو ثلاثة أنواع. الباب الأول: أفعل يفعل الفعل. طيب هذا هو الوزن، نضع رقم واحد، موزونه رقم اثنين. نعم. أكرم يكرم إكراما. طيب. وعلى خلفه أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الوزن في أوله. نعم لحظة لا تنسوا في الأمثلة لابد أن نكتب الكلمة ماضيها ومضارعها ومصدرها سواء في الثلاثي المجرد أو فيما بعده. طيب أكمل. نعم. وبناءه التالية الغالبة. نعم هذا الرابع. وقد يكون لازما. نعم. مثال متعدي نحو أكرم زيد عمرو. نعم أكرم زيد عمرو. أصلها كرم عمرو. لكن لما جعلناها على هذا الوزن أكرم صارت متعدية لأن كرم لازمة. بزيادة أو بتحويل الفعل إلى هذا الوزن صار له فائدة صار له فائدة أخرى إضافية ما هي أصبحت الكلمة متعدية أكرم زيد عمرا. طيب ومثال لازم أصبح الرجل أصبح الرجل يعني دخل في الصباح هذا لازم دخل الرجل في الصباح ما في ليس لها مفعول واضح هذا. طيب أصبح الرجل وأمسى الرجل. طيب أكمل يا شيخ. الباب الثاني فعالي فاعل تفعيلا هذا واحد منظومه اثنين فرح تفعيل الكلمة. نعم وعلامته أن يكون ماضي على أربعة أحرف بزيادة حرف الماضي بين الفاء والعين من جنس عين انتبه قال بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين. إذا قلنا بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين وسكتنا يصدق عليها وزن فاعل ولا لا؟ زيادة حرف بين الفاء والعين ما الذي أخرج فاعل؟ قوله من جنس عين فعله واضح هذا. طيب تفضل. يعني فائدة هذه الصيغة لأن من الأشياء المهمة أهم ما في علم الصرف بعد فهم القواعد يعني علم الصرف سينقسم إلى قسمين فهم هذه القواعد وتحويل الأمثلة والشيء الثاني معرفة معانيها ودلالتها لأنها هذه الأمثلة ليست عبث يعني عندما أقول أكرم ولا أقول كرم ولا أقول كارم ولا أقول قاتل ولا أقول قتل يعني ليس هناك فرق بين قتل وقاتل ها وتقاتل لا في فرق في فرق اختلف المعنى فعندما نقول كرم هذه فيها مبالغة قال وبناؤه للتكثير هذا رقم أربعة إذن هذا البناء يفيد التكثير في الغالب تكثير إيش قال هذا التكثير وهو يعني التكثير قد يكون في الفعل نحو طوف زيد ما هو الذي كثر الآن لما قلت ما قلت طاف زيد لو قلت طاف زيد يعني مرة واحدة لكن لما قلت طوف زيد معناه إيش معناه أن طوافه كثير إذن هذه الأمثلة لها معاني مقصودة فهم هذه المعاني مهم جدا لكن الآن العلم لا يأتي إلا بالتدرج العلم بالتدرج ما يمكن في درس واحد كل شيء نعرفه لا وإنما لابد أن نبني شيئا فشيء إلى أن نصل قال وقد يكون يعني التكثير في الفعل مثل طوف زيد الذي كثر هنا في هذا المثال ما هو الطواف طوف زيد الكعبة وقد يكون التكثير في الفاعل مثل موت الإبل ما هو الذي كثر الإبل اللي ماتت هي الكثيرة الإبل التي ماتت وليس الموت هو الكثير الإبل التي ماتت كثيرة طيب لو قال ماتت الإبل أو مات الإبل قال موت الإبل يريد أنه إبل كثير مات طيب وقد يكون يعني التكثير في المفعول نحو غلق زيد الأبواب ما هو الذي الكثير هنا الأبواب كثير التي غلقت طيب أكمل يا شيخ الباب الثالث أصبح يصبح إصباحا نعم أكمل يا شيخ لا لازم أصبح لازم نعم كيف نعم نعم طيب أكمل يا شيخ الباب الثالث نعم تعريف طيب هذا واحد موزونه رقم اثنين. يا اخوان اقول ضعوا الارقام وامتثلوا ما اقول، معليش في مرحلة الطلب امتثل، وفي النفس والله شيء كثير اريد ان اقوله لكن ياتي زمن ان شاء الله. طيب اكمل الشيخ. قاتل القاتل مقاتلة وقتالا وقتالا. نعم. وعلى ماذا؟ هذا الثالث. أن يكون ماضيه على أربعة أحرف. نعم. زيادة الألف بين الفاء والعين. إذن هنا حدد الزيادة، قال ألف بين بين الفاء والعين. واضح. ولو قال بزيادة بين الفاء والعين يمكن يصدق عليها فعلا. نعم. وبناؤه وهذا الرابع للمشاركة بين الاثنين غالبا، يعني انه هذه الصيغة وهي صيغة فاعل تدل على المشاركة بين اثنين في الغالب، وقد لا تكون بين اثنين، قد تكون واحد من طرف واحد، لكن في الغالب تكون مشاركة بين اثنين. يعني مثلا عندما نقول قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا ايش معنى؟ يعني هل قاتل زيد عمرا تساوي قتل زيد عمرا ولا تختلف؟ لا تختلف. قتل زيد عمرا إذن زيد هو الفاعل وعمر هو المقتول، انتهى الموضوع. لكن قاتل زيد عمرا إذن حصل القتال من إيش؟ من الطرفين. قاتل زيد عمرا. طيب تقاتل زيد وعمر، هذا وزن سيأتي بعدين، تقاتل زيد وعمر يعني أيضا من الطرفين. طيب في فرق بين قاتل زيد عمرا وتقاتل زيد وعمر، تتفقان في كونهما من الطرفين، لكن قاتل زيد عمرا تبين من هو البادئ الذي بدأ بالقتال، زيد وعمر قابله أيضا بالقتال. واضح هذا؟ أقول تقاتل زيد وقاتل زيد عمرا وخاصم زيد عمرا، إذا حصل خصومة بينهم من الطرفين. واضح هذا؟ إذن إذا كنت أريد أن أعبر عن فعل وقع على عمر سأقول قتل وضرب، لكن إذا كنت أريد أن أعبر عن فعل اشترك فيه أقول إيش؟ قاتل. فهمت الصرف ما هو؟ طيب أكمل الآن. إذن بناؤه أعد بناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا. نعم. وقد يكون للواحد. نعم. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا. نعم. ومثال الواحد نحو قاتلهم الله. نعم قاتلهم الله. هل القتال حصل أو المقاتلة حصلت من الطرفين؟ لا طبعا. إذا ما معنى قاتلهم الله؟ هذه زيادة مبالغة. لو قلت قتلهم الله وقاتلهم الله أيهما أكثر مبالغة؟ قاتلهم أشد من قتلهم. فهذه الفائدة. إذن فاهم مدلولات هذه الأوزان مهم جدا. الآن نحن في الخطوة الأولى، الخطوة الأولى أن نفهم ماذا؟ نفهم الأوزان أولا ما هي ونحفظها، ثم بعد ذلك ننطلق إلى فهم معانيها. لكن هذا ما يصير ولا يحصل في درس مختصر ولا في أسبوع ولا، احنا عندنا مشكلة نريد أن نطلب العلم بسرعة، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. واضح هذا؟ ولو قلنا درس يومي ما حضر أحد، استغفر الله. الأسبوع الأول سيحضر عدد كبير، وفي الأسبوع الثاني سينزل النصف وهكذا. وإذا قيل دورة مكثفة حضر الجميع، فإذا انتهت الدورة المكثفة فإذا بالنوم يتكثف، خلاص يصير تكثيف على الراحة والاسترخاء. طيب أكمل يا شيخ خلينا ننتهي. قال ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، انتهى الكلام. كم بقي من الوقت يا شيخ؟ انتهى. يقول لا باقي دقائق، باقي دقائق. على العموم يا إخوان الآن صار المطلوب منا ما هو؟ أقول نكتفي بهذا حتى لا تتداخل المعلومات، نكتفي بهذا. لكن حبذا في الغد تأتون وقد حفظتم حفظا قويا. لكم وزن؟ لكم باب؟ تسع أبواب. تسع أبواب في الغد تأتون وأنتم تحفظونها جيدا. لماذا؟ لأننا نريد أن نضيف في الغد نضيف أبواب كرة. إذا كانت الأبواب التسعة ثابتة فالإضافة ستكون في غاية السهولة. وأكرر أقول يا إخوان لما يعني تعلموا شيئا إن شاء الله أنكم يعني أكثركم على عليه أنه المحبة القلبية والعاطفة القلبية للعلم وحدها لا تكفي، ترى لابد من الجهد. فهمت عليه؟ يعني كل إنسان يتمنى أن يطلب العلم وأن يكون طالب علم قوي وكذا، بس مجرد عاطفة، لكن عند الجد يختلف ويظهر تظهر الحقائق. لذلك أقول لا تكتفي بمجرد العاطفة أنه والله أحب العلم وأحب النحو والصرف والفقه والحديث وكذا وأريد أن أتعلم، فإذا جاء وقت التعلم يعني يتراخى الإنسان. فأرجو أن تنتبهوا لهذا، هذا أمر في طريقة الطلب أحذر منه. والأمر الثاني الذي أحذر منه وهي مشكلة عامة، ما هي؟ عندما تتعلم يعني لا تكون إمعة واضح وتعطي أذنك لكل أحد. يعني بعض الناس يطلب العلم، إذا بالشيخ يطلب العلم، فإذا بزميله يعطيه فكرة أخرى. لا، هذه الطريقة ليست صحيحة. الطريقة الصحيحة هي كذا، خذ يا فلسفة وخذ يا كلام، واللي يشوف هذا اللي قاعد يتفلسف يقول ما شاء الله تبارك الله يعني ثنى ركبته عند أهل العلم وطلب العلم، وهو ما طلب علم ولا شيء. فيا إخواني ترى إحنا في زمن يعني قل فيه التواضع وهضم النفس، والغريب أني أرى كثير من أهل العلم الكبار من مشايخنا وممن أدركتهم على تواضع كبير وهضم للنفس عظيم. هذا التواضع عند العلماء الكبار لا أجده عند طلاب العلم الصغار الذين هم في بداية الطلب، بل بالعكس أرى في هؤلاء الصغار من الكبر والاستعجال والاعتداد بالنفس على جهل عظيم وعلى قلة معرفة وعلى قلة علم. لأن في الشبر الأول قالوا حكاية عاد يحكونها، يقول العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس، ما في أحد أعلم منه، كيف هو يعرف فعل يفعل من أعلم منه؟ في أحد يعرفها هذه؟ ما أحد يعرف إلا هو. فهمت علي؟ فإذا دخل الشبر الثاني بدأ يتنازل شوية، فعلم أن له أقران. واضح؟ لا والله في ناس يعرفون زيي كمان، هذه فعل يفعل مو لوحدي أنا أعرفها، في بعض الزملاء يعرفونها. فإذا دخل الشبر الثالث يعني عرف أنه ما زال في بداية الطريق وأنه ما زال جاهلا، وهذه الحقيقة. فأقول لا تعي يعني سمعك وتعطي إذنك لكل أحد. وأنصح كذلك الناس الذين ينصحون، يأتي ينصح لا تدرسون بهذه الطريقة، ادرسوا بتلك الطريقة. أحيانا المتكلم هذا مين ما شاء الله؟ الإمام الشافعي ولا مالك ولا ولا ولا واحد أجهل من حمار جاره؟ صح لذا فدعوا هذا. هذا أمر. أمر الثاني، بعض طلاب العلم عنده اعتداد بنفسه. أنا ماني عارف يعني ألم تجالس أهل العلم؟ ألم تخالط أهل الفضل؟ كيف هذا؟ تجد الطالب هو الطالب وهو المدرس وهو، إذا كنت أنت لما أطلب من الطالب مثلا أقول افعل كذا، تدرب على كذا، حل التمارين التالية، يحل نصها، لا هذا يكفي. إيش رأيك تجلس هنا وتدرس وتأخذ الميكروفون وتأخذ الكتاب وتشرح أنت لنفسك ما دام ما شاء الله عليك أنت اللي تحدد؟ فهمتوا علي يا إخوان؟ أنا هذه الأمور لا أرتضيها، ولهذا ولا أقبل أنا من الطالب. وهذا هو الأصل، الطالب إذا أراد أن يتعلم ينبغي أن يمتثل، واضح، حتى يستفيد. أما إذا ترك لنفسه العنان هو الذي يحدد ما الذي يحفظه وما الذي لا يحفظه، ما هو المهم من الدرس ليحفظه. إذا كنت أنت راح تحدد ما هو الواجب حفظه، فأنا أرى أنه من الأصل أن تأتي وتجلس تشرح نفسك الكتاب، صح ولا لا؟ ما في داعي تحضر. واضح يا إخوان؟ يا إخوان تعلموا هضم النفس، وتعلموا التواضع، وتعلموا اتهام الذات. لا ينظر إنسان لنفسه نظرة العلم والمعرفة. وهذا الكلام لا أقوله لكم، أقوله لنفسي. والله لا أرى نفسي شيئا، والله لا أرى نفسي شيئا، وإنما جلست عليكم يعني أمامكم هنا قال خلت الديار فصدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. أنا لست بأهل أن أجلس في هذا المكان، لكن هذا بلاء. وإذا تعفوني من الآن خلاص نقطع الدرس وأعتذر، ولو جاء غيري يدرسهم والله العظيم أصلح لي في آخرتي وفي دنياي. فهمتوا علي يا أخوان؟ وأرجو أن لا يكون هذا الكلام الذي أقوله نفاقا، أرجو أن يكون صادقا. لكن الله الله الله الله في التواضع في هضم النفس، واضح يا مشايخ؟ ويبدو أنه فعلا عندنا نقص كبير في جانب التربية، واضح؟ سلف هذه الأمة كانوا يعتنون بالتربية، كانت الأمة لك تقول لمالك اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه. إحنا والله لا أدب ولا علم، سوء الأدب مع الجهل. هل تريدون أبشع من هذا صورة؟ والله ما في، والله لا أبشع من هذا صورة ولا أنت من هذا ريحة. أن يكون الإنسان جاهل سيء الأدب وسيء الخلق. ما تقول سوء خلق على علم ولا جاهل على أدب، لا، يعني يجمع الشر من أطرافه والعياذ بالله. فالله الله لا نكون يعني أحد هؤلاء الذين وصفت. فأسأل الله تعالى أن يعافيني وإياكم من مثل هذه البلايا والخزايا، وأن يستر علينا وأن ينفعنا بالعلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه كريم جواد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.